بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، كتاب الدعوات، باب الدعاء اذا انتبه من الليل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمه بن عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أستقيم، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ. فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم. في كتاب الدعوات من صحيح البخاري رحمه الله ذكر هنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت ليلة عندها خالتي ميمونة، هي ميمونة بنت الحارث الهجازية خالة ابن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فبات وكان مقصده من المبيت أن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله في الليل يتعلمه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ميمونة نام في يعني في عرض الوسادة وهو نام في طولها، ثم يقول: قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقضى حاجته ثم غسل يديه ثم بعد ذلك نام قليلا ثم قام إلى القربة، قام إلى القربة فأطلق شناقها، شناق القربة هو الرباط الذي تربط به، قال: فتوضأ وضوءا بين وضوءين. ومعنى أنه بين وضوءين يعني ليس سائغا تاما يعني كاملا مثل ثلاث يعني غسلات لكل عضو، ولا هو قليل غسلة واحدة، يبدو أنه كان يغسل عضو مرتين فقط صلوات الله والسلام عليه. قال: وضوء بين وضوءين، يعني ليس وضوء يعني خفيف ولا الوضوء يعني التام كامل. ثم بعد ذلك قام، يعني بعد أن توضأ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء قام ليصلي. يقول: أنا قمت لما قام النبي صلى الله عليه وسلم قلت يعني تظاهرت أني يعني كنت نائم، يعني إذا يمد يديه ونحو ذلك كأنه كفعل من يقوم من النوم، وهو لم يكن نائما، كان مستيقظا ليعلم يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استحيا أن يكون يعني أنه كان في هذه الليلة كلها كان مستيقظ. ثم بعد ذلك يقول: فقمت فصنعت مثل ما صنع، قام توضأ مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قمت عن يساره، رسول خان يصلي فوقف عن يساره، قال: فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وسكن مده من خلفه فأخذ بأذني، يقول: أخذ بأذني ثم أتى به فأقامني عند يعني عن يميني. وهذا في دليل على أن المأموم إذا كان يعني الجماعة اثنان فإن المأموم يقف على يمين الإمام ولا يقف على يسار الإمام، قال: فأقامني يعني عن يمينه ثم صلى من الليل صلى الله عليه وسلم، صلى من الليل وجاء صلى 11 ركعة. ثم بعد ذلك يعني نام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نام 13 ركعة، نام ركعتين خفيفتين، ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ. ومعنى نفخ كان النبي يعني يخرج يعني الزفير من فمه، يعني النبي، ومعنى نفخ يعني انه يعني استغرق في النوم، هو كان يعني يستنشق ثم الزفير يعني يخرجه من فمه صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال بعد ذلك فيعني قام إلى الصلاة أذنه بلالا بالصلاة يقول ثم كان يدعو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا عن يميني نورا عن شمالي نورا أمامي نورا خلفي نورا من شوقي نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. فكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من دعاء النبي يعني في الليل عند الاستيقاظ من النوم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وجعل في بعض وفي بشري نورا وفي شعري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا أمامي نورا ومن قدامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي نورا وأعظم لي نورا يوم القيامة. فالنور النور المعنوي معنى الهداية والتوفيق، والنور الحسي، وهذا النور الحسي يجعله الله تبارك وتعالى النور الحسي النور المرئي، وهذا يجعله الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الآخر يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ومعنى سعي النور امتداد وسيره وأنه يسير معهم يعني في مسيرتهم إلى الجنة والرضوان. فهذا النور نور يوم القيامة نور حسي نور يراه، وكل مؤمن يوم القيامة يعطيه الله تبارك وتعالى نورا على قدر إيمانه ونوره الذي كان له في الدنيا. فمن الناس يخبر النبي من يكون نوره كالجبل، شوفوا صوت جبل مثلا، وكل هذا الجبل عبارة عن لمبة مثلا مضيعة مرة واحدة، فنور النور العظيم. ومنهم من يكون نوره يعني كشيء صغير كشمع على طرف إصبع. فالنور بحسب يعني العبد بحسب ما كان له من نور معنوي في هذه الدنيا. فالإسلام نور، الإسلام نور، والهداية من الله تبارك وتعالى نور يبصر ونور يشرق القلب، قلب المؤمن يضيء الله تبارك وتعالى بنور الهداية. ثم إن هذا النور يكون العبد المؤمن نور حسي يوم القيامة. فالنبي دعا اللهم اجعلني نورا، وهذا يشمل يعني نور يعني نور الله تبارك وتعالى هدايته في هذه الدنيا ونوره سبحانه وتعالى في الآخرة. فهذا من دعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال قريب وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خطوتي. نعم. يعني يقول انا نسيت بعضها، يقول لقيت ولا واحد من ولد العباس عشان يذكرني بالحديث، فاذا انا ناسي وفي عصبي وفي شعري وفي بشري يعني نورا، ان هذا كذلك مما كان يذكره النبي في دعاء الشعر والعصب والبشر، بشر اللي هي البشر الجلد يعني، واللحم ولحمي ودمي ولحمي ودمي، وكذلك ذكر اللحم والدم، أن يجعل الله تبارك وتعالى له نورا في كل هذا. هذا داخل هنا الآن كل يعني أعضاء الجسم من الشعر واللحم والدم والبشر هي البشرة والعصب، كان النبي له يجعل الله تبارك وتعالى نورا في كل هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق، اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. هذا أيضا دعاء آخر صلى الله عليه وسلم وأنه كان يفعله من الليل وكان يفتتح به أحيانا صلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الدعاء: اللهم لك الحق، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. ومعنى نور السماوات والأرض ومن فيهن، الله نور السماوات والأرض كما جاء في قوله: الله نور السماوات والأرض، ونورها منورها سبحانه وتعالى، ونورها كذلك نور هدايته، فكل هداية إنما هي منه سبحانه وتعالى. وكذلك هو منور السماوات والأرض سبحانه وتعالى: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض. قيم يعني المقيم لها سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم. القيوم يعني أن الله قائم لنفسه وهو مقيم لغيره سبحانه وتعالى. كل غير يعني ما هو سوى الله لا يقيمه إلا لله، إلا الله. فالأرض لا تقوم في مقامها، والشمس في مقامها، وكل شيء في مقامه ومكانه إلا بإقامة الله له. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووحدك الحق، حق ثالث الذي يتغير ضده الباطل. وقولك حق، ومحمد حق، والنبيون حق، والنار حق، والجنة حق. فجعل أن هذا كله حق، يعني أن هذا كله ثابت. فهذا إقرار ودعاء لله تبارك وتعالى أن الله هو الحق، وأن وعده حق، ولقاءه حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسه حق، والنبيون حق. فهذا كله معناه أنه حق، يعني أنه ثابت، يعني باق لا يتغير. فهذا أيضا يعني كله يعني في في في في في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب ربه سبحانه وتعالى، هذا خطاب لله تبارك وتعالى في الساعه الصلاه. نعم. اللهم لك اسلمت وعليك. اللهم لك اسلمت بعد هذا ياتي بعد ذلك كانه اياك نعبد واياك نستعين. اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت، واغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما اظهرت وما اطفنت وما قدمت وما اخرت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فجاءت الفقرة يعني الثالثة من هذا الدعاء اللي هو إعلان إسلام العبد لله تبارك وتعالى، ثم دعاء يعني العبد دعاء أن يسلم لربه سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى هذا الدعاء وجدنا أنه ترتيبه كترتيب الفاتحة. فالفاتحة تبدأ بحمد الله والسلام عليه وتمجيده، ثم بعد ذلك خطاب لله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهذا كذلك يعني هذا الدعاء شمل نفس ترتيب الفاتحة: الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم بعد الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى إعلان العبد: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما قدمت وما أخرت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذا كذلك يأتي في ختام الدعاء، يعني في ختام هذا يعني الذكر يأتي هذا الدعاء لله تبارك وتعالى بطلب مغفرة الذنوب، أن يغفر الله تبارك وتعالى يعني ذنب العبد. وهذا من عظيم إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وتوكله عليه وثنائه على ربه سبحانه وتعالى. نعم. باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فلم تجد، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرت، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعه، فذهبت أقوم، فقال: مكانك. فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمي على صدري، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن من سيرين قال: التسبيح 34. نعم. هذا حديث فاطمة عليه السلام، وأنها أتت النبي يوما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي، فأراد أن يهب لها غلام من السبي يعني يخطبها. فلما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وجدت الناس حوله كثيرون وهو بعيد لم تستطع أن تكلمه. ثم إنها مرت على أم ابن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني فأخبرتها أنها كانت جاءت لأبيها صلى الله عليه وسلم لم تستطع أن تكلمه. فلما يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاب الناس رجع على بيته فأخبرت أم ابن عائشة رضي الله تعالى عنها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة عليه السلام وكانت قد نامت فيها وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فلما طرق النبي عليهم ودخل عليهم الباب أراد أن يقوم فقال له النبي على مكانكم يعني ابقيا على مكانكم. ثم أتى النبي فجلس يعني بينها وبين زوجها بين علي بن أبي طالب وبين فاطمة عليه السلام. تقول حتى وجدت برد يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم في صدري يعني النبي جلس فيه. ثم سأل النبي يعني بما يعني كانت قد جاءت عنه فقالت يعني جئت علمت انك جاءت سبي اردت ان يعني ان تعطيني ولا من السبي يخدمني بما تلقى من الرحى. كانوا يطحنون يعني حبوبهم بالرحى ما فيش ماكينه ماكينه كهربائيه يروحوا بالرحى وشعير هو يطحن بالرحى وكانت تلقى يعني مشقة فيها. وقال النبي لهما ألا أدلكما على خير لكما من خادم أعطيكم شيء علمكم شيء أفضل من الخادم الذي يخدم. إذا أويتما يعني أخذتما مضجعكما يعني أويتما مثل هذا الآن فكبر 34 يقول الله أكبر 34 مرة وسبح 33 واحمد 33 يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لكن الله أكبر تصير 34 مع 33 و33 تصير 800 مع 33 في 399 و800 يكون الله أكبر. فقال لهم هو خير لكم من خادم يعني إذا ذكرتم هذا الذكر فهو خير لكم من خادم. في هذا الحديث فوائد عظيمة ديت. أولا يعني رقة حال يعني بيت النبوة هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبنته وليس هناك من يخدمها يتخدم يتقوم بخدمة يعني بيته وليس هناك من يخدمها. كذلك النبي كان يأتيه مثل هذا من الفيل ومن الغنيمة وزعها وينسى أن يعطيهم ولا يعطيهم ثم يرشدهم الى الذكر يقول لهم هو افضل لكما يعني من هذا الامر. فايضا يعني رقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وانه يعني تفقد ابنته لما راها يعني انها كانت وراء الناس خلف الناس ثم لما راها ذهب في الليل صلوات الله وسلامه عليه. ثم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم انه يدخل البيت وبيته وبيته بيت النبوة ما في شيء يعني فيجلس يعني في بين يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين فاطمة عليه السلام ويخطبهم بهذا الخطاب. هذا من رحمته وتواضعه صلوات الله وسلامه عليه. والفائدة الكبرى أن الذكر يعني هو خير في الدنيا خير في الآخرة يعني ذكر الله تبارك وتعالى خير في الدنيا خير في الآخرة. وقول النبي لهم هو خير لكم من خادم إذا في ذكر الله تبارك وتعالى إعانة على شؤون الدنيا كذلك يعني أنه كذلك معين على شؤون الدنيا. ثم هو ذخر عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة إن شاء الله. نعم.